حبي ايه يخليها تفهم الكلمه اللي قالتها انها قالتها بحق. فتروح هي عايزه المال للولد، سبع اشواط تمشي كده ما تلاقيش حاجه ابدا. راحت للولد لقت الولد ضرب بايده بيعمل بايده كده يلعب، فانبلت الزمزم. قال الولد اللي هو سأل جهله نفسه، اذا لا يضيعنا ولا ما يضيعنا؟ اذا لا يضيعنا ما شاء الله. فلما سيدنا ابراهيم انزلها بواد غير ذي زرع عايز يطمن على الحقيقه لانه عاملها سكن، يا ريتها بس مود رحله ماشيه كده اني اسكنت هنا سكن من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه. بيتك لازم يبقى فيه مصلي، لازم يبقى فيه حد يقيم الصلاه. البيت اللي يبنيه المسلمين لله غير البيت اللي ربنا يبنيه لنفسه. ان كان البيت اللي بنيه المسلمين ايه مسكوك ولا فيش فيه حد يصح، انما بيت ربنا عامله لنفسه يحلى من عابد ومصلي. ولذلك لم ينقطع الطواف الا لمكتوبه ساعه ما يصلوا الفرض، ومع ذلك يبقوا طائفين وهم يصلون. بيطوفوا برضه وتشوف بعد الفرض ساعه يسلم الامام ما انقطع بقى في الصلاه يجروا على الله. شفناهم وقد دهم السيل الحرم ودخل الماء الكعبه من جوه، شوف بقى الحجر يبقى فيه برضه ما انقطعش الطواف. وراينا اناسا يطوفون سباحه الله، فاذا جاءوا عند الحجر غصهم وقبلوا الحجر وقفوا. تبقى ربنا ليقيموا الصلاه ده ما دام يا ربنا مخليهم ليقيموا الصلاه بقى وبيتك ما يفلاش من طائف وعابد. فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم، تهوي تهوي. شوف التعبير في هوية يهوى أحبة، وفي هوى يهوي يسقط. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، لأن اللي بيقع ملوش إرادة في إنه يمسك نفسه، كذلك اللي يجيب الرزق ده ملوش إرادة في إنه يجيب ولا ما يجيبش مسقط. وكلمة تهوي ادت لنا معنى تاني، كل تكاليف الحق يمكن الناس تكسل شويه فيه الا الحج. هو يقول صلي ويمكن ما حدش يصلي، زكي يمكن ما يزكيش، انما لما جه قال في الحج واذن في الناس بالحج ياتوك، بمجرد ما تاذن يجولك. ولذلك نجد العجب في ناس غير مستطيعين للحج يجوع نفسه ويجوع اللي حواليه عشان يحوش، وبرضه يتعلق بالحج ويمكن يروح يقول انا عايز احج والدين مش عارف ايه. العباده الوحيده اللي يتهافت عليها من لم تطلب منه، واذن في الناس بالحج ياتوك واهدي تهوي. الله ساعه ما قال كده قال يا رب اجعل هذا المكان بلدا، بلدا آمنا. طب ما هي بلد آمن دي؟ لا تقام بلد حتى عند اللي مش مؤمنين بحاجة إلا في مكان يؤمنون فيه كل مقومات الحياة. هو واحد يعمل مدينة ولا بلد إلا في حتة تكون فيها مقومات الحياة، يأمن فيها إن فيها أكل، يأمن فيها إن فيها مية، يأمن فيها إن ما فيهاش سيل يجي يشيلهم، يأمن فيها إن ما فيش مش منطقة زلازل، يأمن فيها. كل بلد لا تبنى حتى من غير من الكافر الا اذا كان فيها ايه امن على ان الحته دي يبقى فيها بيت. ولذلك شوف بقى شوف دقه التعبير، اول دعاء قال له ربي اجعل هذا بلدا امنا، هذه اول طلب. بلد امن كما يامن كل بلد حين ينشا، ولما عملها بلد بمقومات كل البلدان الواحد يأمن فيها على كل. ولذلك انت لما تيجي تقول يقول لك ده عملوا مدينة كذا وأمنوا فيها كذا وأمنوا فيها كذا وأمنوا فيها المجاري وأمنوا فيها المياه،